الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه السائلة تقول: إذا أردت العمرة من أرادت العمرة وقبل الدخول في الإحرام أصابها العذر الشرعي فماذا تفعل؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، إذا أرادت المرأة أن تحرم ثم أصابها العذر الشرعي أي الحيض أو النفاس قبل دخولها في إحرامها فإنها بالخيار، فإن شاءت أن تحرم فإن وجود العذر الشرعي من حيض ونفاس لا يعتبر مانعا من صحة إحرامها، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس بعد ولادتها بمحمد بن أبي بكر رضي الله عنهما بأن تستثفر بخرقة وأن تحرم، فلم يجعل نفاسها مانعا من انعقاد إحرامها. وكذلك دخل على عائشة بعد حيض وقد حاضت فقال: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فإذا طروء الحيض أو النفاس على المرأة لا يعتبر مانعا من انعقاد إحرامها، فلك أيتها السائلة أن تحرمي حتى بعد نزول العذر عليك ثم تبقين حتى تطهري فتطوفين وتسعين وتقصرين وتتحللين من عمرتك، هذا إذا شئت. وأما إذا ثقل عليك ذلك فإنك لا تدخلين في الإحرام أصلا، لا تدخلين في الإحرام وتبقين متحللة حتى تطهري ثم تعتمرين فيما بعد إذا تيسر لك عمرة بعد ذلك، فأنت بالخيار بين هذين الأمرين. واعلمي أن الله عز وجل سيأجرك بإذن الله تبارك وتعالى على نيتك الجازمة بهذه العمرة حتى وإن لم تعتمري، لأن المتقرر عند العلماء أن نية المرء أبلغ من عمله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. فإن شئت أن تدخلي في الإحرام فادخلي، وإن شئت ألا تدخلي فلا تدخلي، أنت بالخيار والله أعلم.